الله القائل في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والقائل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصديقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا آل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد كلما صلى عليه المصلون، وصل اللهم عليه كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل اللهم صل وسلم على نبينا محمد كلما صلى عليه المصلون، وصل اللهم عليه كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم وإخواننا المؤمنين ممن إذا وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل ممن إذا وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم وإخواننا المؤمنين ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهؤلاء الثلاث هن عنوان السعادة لمن وفقه الله جل وعلا إليها. ثم إني في فاتحة هذه السلسلة من المحاضرات التي تفضل باقتراحها أخي الشيخ أحمد بن نافع المراد، ودعاني إلى إلقاء هذه المحاضرة الخاصة بإمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لأنه من أهل مكة، وأهل مكة يقولون أهل مكة أدرى بشعابها. كما أني أشكر للأخ العزيز الشيخ عبد الرحمن فقيه مكالمته لي ودعوته الكريمة وترحيبه بي في هذه المحاضرة، وأشكر إخواني في مركز الدعوة والإرشاد وفرع الوزارة في هذه المنطقة على عنايتهم بالمحاضرات وبالدعوة والإرشاد وبكل ما فيه تقريب للناس إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. ولا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا والإرشاد هي مهمة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وهي مهمة من أحب رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحديث عن أئمة الإسلام الذين أثروا في الأمة بالدعوة إلى التمسك بما كان عليه السلف الصالح، ودعوا إلى ذلك وألفوا وجاهدوا وأرشدوا، الحديث عن هؤلاء مهم في هذا الزمن، لأن تقديم النماذج الحية من أهل العلم والدين ممن أثر ودعا وعلم وصبر حتى كان لدعوته الأثر البالغ في هذه الأمة، إن الحديث عن سير هؤلاء العلماء والأئمة يؤثر في النفوس من جهات عديدة. يؤثر أولا في أن يعلم أنه ليس للتمسك بالإسلام والدعوة إليه والجهاد في سبيله إنما هو شيء اختصه الله جل وعلا في الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن دين الله جل وعلا كما خاطب الله به الأولين فقد خاطب به المتوسطين والآخرين، فدين الله واحد والناس مخاطبون به في كل زمان ومكان. وفي كل زمان جعل الله جل وعلا من أهل العلم والدين من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، كما جاء في السنن بإسناد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وهذا أيضا مهم ليعلم كل أحد أن هذه الأمة لا بد أن تبقى فيها طائفة ظاهرة على الحق قائلة به لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فأئمة الإسلام وأعلام الدين منهم من بلغ وأدى الأمانة ونصح وجاهد، لكن لم يظهر بأن رأى نتيجة دعوته أو أن يكون له التمكين، ومنهم من دعا ومكن الله له. وإذا تأمل المرء ذلك فإنه ينظر إلى أن ظهور هذه الطائفة في الأمة بما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد حاصل بوعد الله الكريم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية: حتى تقوم الساعة. وهؤلاء ظاهرون بالعلم واللسان والبيان، وظاهرون تارة بالسيف والسنان، ولا بد أن تكون هذه الطائفة موجودة في الأرض، ولا بد أن يكون نصيبها الظهور دائما بالبيان والحجة واللسان، وربما كان بالسنان والجهاد في سبيل الله لهذا اليد. ولهذا إن تقديم سير أئمة السلف الصالح وأئمة دعوة الإسلام، إن تقديم هذه السير ينعش النفوس ويصل الشباب الحاضر بأئمتهم الماضين، حتى يعلموا أن العلم لا ينال براحة الأجسام، وأن التأثير والدعوة ليست كلمة تقال، وإنما لا بد فيها من العلم والعمل، كما أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال لنبيه: وقل رب زدني علما. فالعلم والعمل بهما الصلاح وبهما الفلاح للحاضر من عباد الله ولمن نستقبل من الناس، لأنه لا بد أن يكون للعلم والعمل الأثر في الحياة. لهذا جاء اختيار هذه السلسلة مبتدأة بإمام مصلح مجدد هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرف الوهاب التميمي، وسيرته معروفة لدى الأكثرين، ولن نتطرق إلى تفاصيل سيرته بحيث نتطرق إلى ما كان عليه في أول حياته وما كان عليه في طلبه للعلم وسيرته بالتفصيل إلى وفاته، فهذه شأنها في المؤلفات الكثيرة التي ألفت عنه رحمه الله تعالى. ولكن نأخذ نبذة من سيرته وحياته، ثم نتطرق إلى أثر حياته ودعوته وما تميزت به في الناس وما أثرت به في ذلك الزمن وفي حاضرنا الذي نعيش. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد سنة 1115 من الهجرة، وتوفي سنة 600 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت حياته تلك منذ العقد الأول من عمره، منذ 10 الأولى، وهي في العلم والعمل إلى أن توفاه الله جل وعلا. قال: حفظ القرآن صغيرا وأما بالناس حفظا من القرآن، وهو لم يبلغ سن 15، وحج بيت الله الحرام بعد أن احتلم وهو دون 15، يعني في نحو 13، لأنه ولد سنة 15 و100 وألف، وحج سنة 27 و100 وألف. وهذه الحصيلة المبكرة من حفظ القرآن والرغبة في الحج مع بعد المسافات بالذات وتعب الراحل إلى مكة المكرمة، لا شك أنها تنبئ عن قوة علمية وقوة في العمل ورغبة في عبادة الله تعالى منذ ذلك السن المبكر. رعاه والده أحسن رعاية، وكانت له عدة رحلات، كأولها إلى حج بيت الله الحرام، فحج البيت ومكث في مكة مدة، ثم ذهب إلى المدينة، ثم رجع إلى العيينة إلى نجد، وبعد ذلك حج مرة أخرى نحو 35 و100 وألف، يعني وهو من 20 سنة. وكانت هذه الرحلة الثانية رحلة قصد فيها بعد أداء العبادة أن يتصل بعلماء الحرمين، علماء مكة وعلماء المدينة، ليأخذ عنهم العلم، كما قال طائفة ممن ترجموا له إنه بعد رحلته الأولى وقع في نفسه أن يأخذ من علماء مكة وعلماء المدينة وعلماء الشام. فرحل رحلته الثانية هذه واتصل بعدد من العلماء في مكة والمدينة ولازمهم طويلا، وكان من أبرز من لازم في تلك الفترة الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف من أهالي نجد، ولكنه سكن المدينة، ومنهم الشيخ محمد حياة السندي في المدينة، وممن أجازه في حجته الأولى مسند مكة وعالمها الذي جمع مسند الإمام أحمد بعد تفرقه، الشيخ العالم عبد الله بن سالم البصري، فأجازه بكتاب القراء لقاصد أم القرى، ويروى من طريق عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن أبيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذه الإجازة نازع فيها بعضهم، ومنهم وهم الأكثر من أثبتها وتحقيقها محل نظر، لكنه معروف في الإجازات أنه أخذ ذلك عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري، كما أثبت ذلك الكهتاني في سهرة الفهارس والأثبات نقلا عن الشيخ محمد عابد السندي. ثم بعد ذلك رحل إلى البصرة عدة مرات، رحل إلى البصرة ورجع إلى الأحساء وأخذ عن علمائها، ورحل إلى البصرة وأخذ عن عدد من علمائها. وكانت له في هذه الرحلات العلمية كانت له مواقف مع العلماء الذين أخذ عنهم ودرس عليهم، حيث إنه كان بعد حفظه للقرآن في صغره كان مهتما بتفسير القرآن العظيم، ولذلك تأثر في دعوته وفي أسلوبه وفي كلامه في التوحيد بإمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، حيث إن الإمام محمد بن جرير الطبري من أوائل العلماء الذين تكلموا بتفصيل فيما كان عليه أهل الجاهلية في أنواع عباداتهم وعبادة الأوثان والأصنام والفرق بينها وعبادة الآلهة المختلفة وتقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية وإلى الإيمان والتوحيد الأسماء والصفات. تأثر الشيخ رحمه الله كثيرا بمدرسة الإمام محمد بن جرير في التفسير، فأخذ بالتفسير المأثور مع ما قرره الإمام محمد بن جرير في ذلك مبكرا. ثم إنه حصل كثيرا بعد ذلك من كتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة شمس الدين ابن القيم، وأخذ واستفاد منها كثيرا، وقرأ كتب الحديث وأجيد بكثير منها، وكان كما وصفه ابن بدران في المدخل قد ملأ وطاته من السنة وشروح الحديث والحديث وشروحه ومن علم الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذه السيرة المبكرة بالأخذ عن العلماء والشغف بالعلم والحفظ والتدوين واقتناء الكتب ومعرفة ذلك لم تكن بعيدة عن النظر في واقع الناس بالذات وما هم عليه من أنواع المخالفات الشرعية، فكان ينكر في نفسه، وربما حاور أباه الشيخ عبد الوهاب قاضي العيينة ثم هو قاضي حريملة، ربما حاور أباه في بعض ما يصنعه الجهل في نجد من عبادة بعض الأشجار واعتقاد فيها، أو بعض الغيران في بعض الجبال، أو الاعتقاد في بعض الموتى والأولياء أن لهم تصرفات في ملكوت الله جل وعلا، وامتلأ ذلك في نفسه حتى أتى وزار بلاد الحرمين وحاور عددا من المشايخ في بعض ما يراه، وكلهم أوضح له ما هو الصواب في أنهم ما يفعله الجهال في هذه في الاعتقاد ببعض الأماكن الأثرية أو بعض الأشجار أو بعض القبور أو نحو ذلك أنه ليس موافقا للسنة، بل هو من الشرك المحقق كما قاله له عدد من علماء مكة والمدينة. ورحلة الشيخ إلى البصرة أخذ فيها عن عدد من العلماء، وهذه السيرة المبكرة قوي فيها جانبه في العلم وتحصيل الكتب والنظر فيما عليه المسلمون في عدد من أماكن العالم الإسلامي. وغلط من قال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحل إلى الشام أو رحل إلى بغداد أو إلى الموصل، بل هو لم يتعدى البصرة، كان ينوي أن يذهب من البصرة إلى الشام، وكان ينوي أن يذهب من المدينة إلى الشام، ولكن وقعت له حوادث وابتلاء وضرب من بعض قطاع الطرق ما منعه من إكمال المسير في ذلك. اتصل بالعلماء في الأحساء وفي نجد وأخذ ما عندهم وعرض حتى تمكن من معرفة الأمرين المهمين، وهما معرفة العلم الشرعي والنصوص ووجه الاستدلال منها، ومعرفة ما عليه الناس وتطبيق النصوص على واقع الناس. وهذه مسألة يحتاج إليها العلماء دائما في أنهم يطبقون النصوص على ما عليه حال الناس. ومن الناس ومن أهل العلم من يظن أو يأخذ العلم على أنه أداة، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأخذ العلم على أنه صنعة وأداة وتعليم وتهذيب، وإنما أخذه على أنه يأخذ ما تعلم لأنه يدعو إليه ويجهر بتلك الدعوة ويجاهد لله حق جهاده بقدر ما أعطاه الله جل وعلا وآتاه. لهذا تميز مبكرا بأنه كان يسأل ويناظر ويبحث في تلك المظاهر الشركية والمظاهر البدعية التي كانت في زمنه في بلده وفي غيرها من البلاد، والعلماء وافقوه كما ذكر في رسالة له، قال: وعرضت ما عندي على عدد من علماء مكة والمدينة والشام والأمطار وعلماء نجد والأمطار، فوافقوني على ما ذكرته في التوحيد. وهذا صحيح، لأن أكثر العلماء في ذلك الزمن بل وما قبله يتفقون على مسألة على معنى التوحيد إجمالا وعلى بعض التفصيلات فيه، وكذلك على إنكار الشرك وعلى بعض أفراد الشرك. ولهذا كان لي ما نظر فيه من الأدلة وربطها بالواقع، كان له حذر في أن تتمحض دعوته رحمه الله تعالى إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك بالله جل جلاله. مكث يقرأ ويتعلم إلى أن توفي والده الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولما توفي كان الشيخ قد أصبح يافعا وقويا، وأصبح يعلن بعض ما عنده من الفهم لنصوص الكتاب والسنة والإنكار للمنكرات التي في زمنه. وهذا كان في حريملة أولا وفي العيينة، ثم في بعض البلاد من القرى التي حولها الجبيلة ونحوها، حتى صار يعني في مجال التاريخ حتى صار لقاؤه بأمير الدرعية محمد بن سعود بن مقرن في اللقاء المعروف سنة 57 و100 ألف، وأنها تكونت الدولة السعودية الأولى بعد ذلك العهد. في الفترة الأولى تلك للشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن في تلك الفترة الأولى قبل بدء الدولة لم يكن مقتصرا في تلك الفترة على تعلمه، بل كان يجمع ما بين العلم وما بين الدعوة وما بين الإنكار وكتابة الرسائل، وكان لطيفا للغاية فيما ينكر فيه وفيما ينصح به، حتى إنه كان يأتي إلى من هم عند قبة الصحابي الجليل زيد بن الخطاب الذي قتل في بلد تسمى الجبيلة قريبة من الرياض أو قريبا منها في وقعة اليمامة المعروفة، وكانوا يأتي الجهال كما في عدد من بلاد العالم الإسلامي يعتقدون بذلك الصحابي ويطلبون منه أشياء لا تجوز أن تطلب إلا من الله جل وعلا، مثل شفاء المرض ومثل فتح الخيرات وترك أو دفع الشرور عن الإنسان ونحو ذلك. فكان يأتيهم بالقرب من القبر، فإذا سمعهم يقولون يا زيد بن الخطاب افعل كذا أو أعطنا أو اشف مرضانا أو زوج بنتنا أو اشفع لنا في كذا، كان يقول لهم بعبارة هادئة الله خير من زيد، وكرر ذلك أشهرا كثيرة الله خير من زيد الله خير من زيد، يرشدهم إلى أن التوجه إلى الله جل وعلا وحده لا شك أنه هو المأمور به وهو المظلم في ذلك، حتى قوي واقتنع به الأمير أمير البلدة فأمره بأن تهدم تلك القبة، وكانت تلك من أول مظاهر دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك، فخشي أهل البلد أن يفعلوا ذلك، وخشي الأمير أن يفعل شيئا بقبة الصحابي الجليل زيد بن الخطاب لما يعتقدون فيه من السر والولاية الخاصة ونحو ذلك، حتى قال له الشيخ محمد رحمه الله أنا أبدأ بذلك، فأخذ هو أخذ يهدم القبة، فلما رأوه لم يصبه شيء أقدم الناس على هدمها. في قرى متجاورة انتشر الخبر حتى صار هناك أرضية صالحة لهذه الدعوة، حيث سمع بها أكثر القرى بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. ثم بعد ذلك حصل في قصة معروفة ارتحالة إلى أو وطرد من العيينة بسبب سياسي، طرد من العيينة إلى الدرعية، ثم نقر دعوته الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وتكونت الدولة السعودية الأولى التي كانت ممثلة حقيقية ممثلة بحق لما كان يذهب إليه الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إذا تأملنا هذه السيرة الوجيزة فمرحلة الدعوة والدولة يمكن أن نبين شيئا من ملامح الدعوة، دعوة الإمام المصلح في الفترة الأولى، ولكن في الفترة الثانية ظهرت بوضوح حتى سمع بها القاضي والداني. أول ما تميزت به الدعوة بل هو لبها وروحها أنها دعوة إلى توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته، وكان أكثر ما يقع فيه الناس في الذات سواء في نجد أو في الحرمين أو في عدد من بلاد المسلمين في الجزيرة أو في غيرها، أكثر ما يقعون فيه من أنواع الشرك المختلفة سواء كان الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر جهلا منهم ولعدم وجود من ينبههم في ذلك في تلك الأزمان أو من يجهر بالتنبيه لهم والإغلاق عليهم في ذلك. فقام رحمه الله تعالى بالدعوة إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وألف فيها عددا من الكتب المختلفة التي هي سهلة في عبارتها ولكنها موضحة لمقصود تلك الدعوة، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكتاب ثلاثة الوصول، وكتاب كشف الشبهات والقواعد الأربع، ونحو ذلك من الكتب والرسائل التي تبين هذا الأصل العظيم. الدعوة إلى التوحيد بأنواعه الثلاثة كانت سمة لما دعا إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وركز على توحيد العبادة بأن لا يعبد إلا الله جل وعلا، فنبه الناس إلى أن أنواع الشرك التي وقع فيها الجاهليون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها يمكن أن تتكرر ويقع فيها الناس بعد ذلك. فكان الناس يعتقدون في بعض الأشجار وفي بعض الأحجار وفي بعض الجبال وفي بعض الآثار يتمسحون بها ويقولون هذه البقعة حل فيها الرجل الصالح، وهذه مات فيها الرجل الصالح، وهذه فيها الولي فلان، وهذا قبر فلان، ونحو ذلك. وتعلقت القلوب تعلقا خفيا بهؤلاء الأولياء وتلك البقع والأماكن، فأعلن دعوته بأن حق الله جل وعلا أن تجعل العبادة فيه وحده سبحانه وتعالى، فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين استحقاقا، هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. وبين لهم معنى العبادة، وأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكما أنه لا يقول أحد بأنك تصلي للولي فلان أو تصلي للنبي عليه الصلاة والسلام وتجعل صلاتك له وليست لله، فكذلك الدعاء، كذلك الدعاء فإنما يدعى الله وحده لا شريك له. وكما أن الصلاة لا تقبل إلا بمفتاح وهو الطهارة، فكذلك العبادة لا تقبل إلا بمفتاح وهو التوحيد والإخلاص. فإذا أوقع العبد شكل الصلاة وهو لم يتطهر، قال الناس هو قد صلى ولكنه عند الله جل وعلا لم يصلي، لأنه لا تقبل صلاة إلا بطهور. فكذلك أنواع العبادة، يتعبد ولكنه ليس بمخلص، يعني ليس بموحد لله جل وعلا في العبادة، فإذا لم يأتي بمفتاح قبول العبادة الذي أمر الله جل وعلا به في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال جل وعلا لنبيه قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال لنبيه أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله، يعني تنزيها لله وتعظيما، وما أنا من المشركين. فدعا إلى توحيد العبادة وجاهر في ذلك وأغلب، حتى إنه إذا قدر على أي مكان يتوجه فيه إلى غير الله جل وعلا فإنه يهدم ذلك المكان إنكارا للمنكر وتحقيقا لما يحبه الله جل وعلا يرضاه ويرضاه، وإفرادا لله جل وعلا بالعبادة. فهدم فكسر عددا من الأشجار وهدم عددا من القباب على القبور ونحو ذلك لأجل أن لا يتعلم الجهال بها. كان رحمه الله بدعوته إلى التوحيد، توحيد العبادة، يجعل توحيد العبادة هو الأصل، لأنه من وحد الله في العبادة فقد وحد الله في الربوبية، يعني من عبد الله وحده دون ما سواه لم يتجه إلى أحد في العبادة، لم يستغث بغير الله ولم يتوكل على غير الله ولم يخف خوف السر من غير الله ولم يعتقد اعتقاد السر في بعض الأولياء والأنبياء، فإنه في داخله مقر بأن الله وحده هو ربه، بخلاف غلاة المتصوفة في ذلك الزمان إلى زماننا هذا، فإن منهم من كان يعتقد أن الأرض فوض الله جل وعلا أمرها إلى 4 من الأولياء أو إلى 7 من الأولياء أو في بعض البلاد إلى 40 من الأبدال يصرفونها كيف يشاءون، فتوجه الناس إلى هؤلاء الأقطاب أو كما يسمونه الغوث أو نحو ذلك في اعتقادات طهر الله جل وعلا منها هذه البلاد بفضل الله جل وعلا أولا ثم بفضل قيام الدولة هذه الدولة بحقوق التوحيد تامة. ثم دعا إلى توحيد الأسماء والصفات، هذا يدخل في أركان الإيمان، الإيمان بالله. وكان رحمه الله يحاول، من صفاته العامة أنه كان يحاول ولم يكن متصفا بالحكم على الناس دون محاورته. فمرة بلغه عن أحد من علماء الأحساء أنه، وهو عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي، أنه كان ينكر بعض ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته، فكتب إليه رسالة موجودة طويلة فيها فوائد كثيرة، موجودة في الرسائل والمسائل، موجودة في الدرر السنية وفي تاريخ ابن غنام وفي غيرها. بحث معه عدة، أجاب عن عدة مباحث وأسئلة، ثم قال له في ثم قال له في آخر رسالته، خلكم معي، قال له في آخر رسالته: وإني لما زرتك في الأحساء رأيتك كتبت على أول كتاب البخاري فيما قرره من أن الإيمان قول وعمل، رأيتك كتبت عليه في هامش كتابك: هذا هو الحق، وأسرني هذا منك جدا لأجل مخالفته للعلماء الذين أخذت عنه، لأن الأشعرية في ذلك الوقت في الأحساء وكانوا لا يقولون بهذا الأصل لأنهم من المرجئة، وهو سره أن يكون هذا يخالف، لأن هذا دليل أنه يبحث عن الحق، ومدام علق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن الإيمان قول وعمل لأن هذا هو الحق، دل على رغبته للخير. قال له، وهذه من الأشياء المهمة التي ينبغي لطلاب العلم والدعاة أن ينتبهوا لها، وقال له في ذلك: وإني لأدعو، مع أنه خالفه وانتقده بأشياء، قال له: وإني لأدعو لك في صلاتي وأسأل الله لك أن يجعلك فاروقا لهذه الأمة في آخر هذا الزمان، كما جعل الله عمر بن الخطاب فاروق الأمة في أولها. وهذا لين وتواضع ومحبة، وكل داعية إلى الله جل وعلا إذا كانت دعوته مع اللين والمحبة والرغبة في نفس الخلق وعدم التعالي عليهم، فإن هذا ينفع كثيرا برسالة حسنة الأسلوب وبكلام طيب، فإنه ينفع. ثم إذا لم يكن إلا الجدال والعناد، فإن حق الله جل وعلا أعظم من حق المخلوق كما هو معلوم. وكانت له مراسلات كثيرة في تقرير هذا الأصل وهو توحيد الله جل وعلا، وله كتابات لذلك متنوعة. من الأصول العامة التي ركز عليها ودعا إليها العقيدة العامة في الدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، على ما كان عليه السلف الصالح، لأنه كان في زمنه في الجزيرة كلها كان هناك عدة مذاهب كثيرة في مسائل الاعتقاد، وكان مذهب السلف لا يكاد يذكر فيها، وإنما كان الأكثرون على مذاهب المتكلمين، مذاهب الأشعرية أو الماتريدية أو الزيدية أو نحوها من المذاهب. فقرر الإمام رحمه الله تعالى مذهب السلف الصالح ودلل عليه وناظر في ذلك حتى انتشر، ورأى الناس فيه في زمنه من العلماء ومن طلبة العلم، رأوا في مذهب السلف الصالح البساطة والوضوح، وأنه هو النقاء الذي لا يدخل طالب علم العقيدة لا في مباحث كلامية ولا في سير ولا في مناظرات لاهوتية كما يقال، أو تدخل في فلسفة غير محمودة. فدعا إليها ببساطة وقال: إن الأصل الشرعي ألا نتجاوز القرآن والحديث، فما جاء في كتاب الله قلنا به، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا به، وما عدا ذلك فإنه يعرض على الكتاب والسنة، فإن كان فيهما فإن الحق قبوله، وإن كان ما قيل بعد ذلك ليس فيهما فإن الحق رده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي لفظ قال هي من كان على مثل، هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يدل على أن الأمة ستفترق، فإذا كانت الأمة ستفترق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق وقول كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار يعني وعيد لها، وليس معناه أنها مخلدة في النار ولكن متوعدة على بدعتها وانحرافها بالنار، لأن الفرق الخارجة عن الإسلام لا تدخل في 72 فرقة هذه. لما قال كلها في النار وجب أن يرجع إلى الحق، وجب أن يرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحن نعلم يقينا بأنه في مباحث الاعتقاد، في مسائل الإيمان، في الغيبيات، قول الأسماء والصفات، في عدم الأخذ بتأويل الغيبيات، لا الأسماء والصفات ولا الميزان ولا أخبار الجنة والنار ولا ما يتصل بذلك، وفي القدر إلى آخره، كل ما هو من سبيل الغيب مما هو لا ندركه إلا بخبر الله جل جلاله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا مجال لنا إلا التسليم بخبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فإنه وجب على الجميع أن يستسلموا للنقص، وهذه البساطة في العقيدة هي التي كان عليها السلف الصالح. ولهذا كان من كلامه والد إمام الحرمين الجويني في رسالة له قال لما تأملت الأقوال المختلفة في الصفات وفي العقيدة ومذهب الأشعرية وغيرها من المذاهب التي كانت في زمنه، لما تأملت ذلك ونظرت فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وجدت أنه كان يتلو القرآن ويخبر بحديثه عليه الصلاة والسلام فيما يتصل بالغيبيات وفي الخبر عن الله جل وعلا وصفاته وأسمائه، وكان يحضر مجلس عليه الصلاة والسلام، هذا كلام معالي والد إمام الحرمين في رسالته المعروفة، قال كان يحضر مجلس عليه الصلاة والسلام الأعرابي ومن هو من الحضر، وكان يحضره الذكي وكان يحضر غير الذكي، وكان يحضره العالم وكان يحضر غير العالم، وكان يحضره قوي الملكة والإدراك ويحضره أيضا غير قوي الملكة والإدراك، ومع ذلك كان يخاطبهم خطابا واحدا بالكتاب والسنة، ولم يكفي في مرة من المرات أن قال ليس معنى هذه الآية هو كذا، وإنما معناها على خلاف ظاهرها، يعني في نصوص الغيبيات، فلم يقل لهم مرة إن الاستواء ليس معنى كذا، وإن العلو هو علو القهر وعلو القدر، وإن السمع أو إن القوة لله جل وعلا أو الرحمة تفسر بكذا والغضب يفسر بكذا مما هو خلاف ظاهره، بل أطلق ذلك ولم يعقبه في بيان، فدل بيقين، هذا مقتضى كلامه، على أنه أراد ظاهر ما دلت عليه النصوص. وهذا هو البساطة، بحيث إنه يمكن أن تلقن العقيدة للصغير وللكبير بسهولة بدون الدخول في تفصيلات كلامية وتفصيلات فلسفية. وهذا هو الذي دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تأسيس عقائد السلف إجمالا وتفصيلا في مسائل الصفات وفي مسائل الغيبيات الملائكة والكتب والرسل وفي مسائل الإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد، خلافا لمذاهب المرجئة في أن الإيمان قول أو أنه قول واعتقاد أو أنه اعتقاد فقط على اختلاف مذاهبهم في ذلك، أو الكلام في الجبر في القدر أو القول بأنه لا قدر في مسائل القدر الجبرية والقدرية، فنهج بالناس ما كان عليه الناس في القرن الأول الهجري، وقرر ذلك بما قرره أئمة الإسلام أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى في هذه المسائل العظام. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله انتقل بالناس إلى مرحلة ثانية، وهي تحرير الناس من التقليد، وهذا نأتيه سواء في مسائل الفقه أو في مسائل الاعتقاد، وأرشد الناس إلى العناية بكتب الحديث والسنة. ونجد بالذات في ذلك الزمن لم يكن فيها من كتب الحديث إذا ذكر إلا البخاري وأجزاء من البخاري. والشيخ رحمه الله تعالى كان مهتما بالسنة والحديث، فحينما رحل إلى مكة والمدينة استجاز من العلماء الأحاديث وكتب السنة، وكان أول ما أجيز في ذلك الحديث المسلسل بالأولية المعروف، وحدثه به الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سير عن شيخه أبي المواهب الحنبلي الشامي الحنبلي المعروف. وهذا الحديث هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ودخل أدخل الشيخ رحمه الله في نجد وعند أهل العلم طلبة العلم كتب الحديث، فصارت تدرس، وهي لم تكن تدرس، كان غاية ما في الأمر عند الفقيه في ذلك الزمان أن يقال كان يفتي على المذاهب الأربعة. كيف كان يفتي على المذاهب الأربعة؟ كان يحفظ أربعة متون، يحفظ في المذهب الحنفي مثلا، وفي المذهب المالكي مثلا، وفي المذهب الشافعي مثلا، وفي المذهب الحنبلي مثلا. فإذا أتاه السائل يستفتيه، قال له على أي مذهب أنت؟ فيقول له أنا على مذهب كذا، فيقول الفتوى كذا على المذهب. فكان يثنى على فلان من الناس بأنه كان يفتي على المذاهب الأربعة، أو كان يقضي بالمذاهب الأربعة. ولا شك أن هذا ليس هو دين الله جل وعلا، لهذا يذكر عن يعني أن المرء يفتي، يخير المستفتي، تريدني أن أفتيك على أي مذهب؟ الواجب على طاعة على العالم أن يفتي بما دل عليه الدليل، فإذا لم يجد الدليل دل بظهور على المسألة فإنه يأخذ بقول إمام معتبر يقتنع بحجته أو بقوله واجتهاده. مما يذكر في هذا المقام أن الشيخ منصور البهوتي الحنبلي المعروف مصنف عدد من كتب المذهب، الروض المربع، شرح ذهب المستقنع، وشرح منتهى الإرادات، وشرح كشاف القناع عن متن الإقناع، وغيرها من كتب المذهب والحواشي المعروفة. استفتاه أحد الناس مرة في مكة، استفتاه فقال له في مسألة سأله عنها فأجاب، فقال له أحد تلامذته الذين معه، قال له يا شيخ منصور هذه تخالف ما ذكرته في كتابك كذا وكذا. قال نعم، لأن الكتاب ألفناه على المذهب للتعليم أو نحوها سواهم مني، وأما الفتوى فهي لما سأسأل عنه يوم القيامة. وهذا الحس هو الذي عند العلماء. الشيخ رحمه الله في نجد أول ما بدأت الدعوة جعل الناس يهتمون بالدليل ويحرصون عليه، وهنا لا بد من التنبيه إلى أن الاجتهاد الذي دعا إليه الشيخ رحمه الله تعالى عورض بشدة، حتى إن من الناس من كفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأجل أنه ادعى الاجتهاد. قالوا والاجتهاد قد قفل بابه منذ أزمان لأنه لا وجود لشروط المجتهد. ورد عليه الشيخ بعبارة، قال هذه الشروط التي جعلوها للمجتهد لعلها لا توجد كاملة في أبي بكر ولا في عمر رضي الله عنهما، لأنهم اشترطوا في المجتهد أن يحفظ كتاب كذا، وأن يحفظ من الأصول كذا، وأن يحفظ من علم البلاغة كذا، وهذه أشياء متأخرة. والاجتهاد إنما هو طبق النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وإنما تفقه باللغة العربية وبما فهمه الأئمة. فالاجتهاد مبني على أن يكون العالم عنده الآلة للاجتهاد، الآلة العربية لفهم النصوص، وأن يكون مطلعا على أقوال الأئمة السابقين، وأن لا يقول قولا يخالف ما عليه علماء والعلماء والأئمة. ولهذا لا يعرف لإمام الدعوة رحمه الله في مسألة أنه قال فيها بخلاف قول الأئمة الأربعة، لا يعرف له أنه أفتى في مسألة لا توافق قول أحد من الأئمة، بل لا بد أن تكون في مسائل الفقه مما اجتهد فيه وخالف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن تكون موافقة لأحد المذاهب الأخرى حرصا منه على هذه المسألة. ولهذا لما قيل له رحمه الله على كلمة قالها، قيل له أنك لا تلتزم بالمذهب، قال في رسالة: وأكثر ما في المنتهى والإقناع، هي من كتب المذهب الحنبلي، مخالف لنص أحمد وقوله. وأكثر يعني كثير، ليس أكثر يعني الغالب، أفعل هنا بمعنى فعيل، يعني أكثر يعني كثير مما في الإقناع والمنتهى مخالف لما في لمذهب أحمد أو لنص أحمد وقوله. ثم بعد ذلك لما شنعوا عليه كثيرا بأنه يخرج عن المذاهب إلى آخره، ألف رسالة آداب المشي إلى الصلاة، انتزعها من كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع وانتزاعا حسنا، وجعلها على أصول المذهب لأجل التعليم. هذه الحركة، حركة الاجتهاد ودعوة العلماء أن لا يلتزموا في كلامه بمذهب معين، لا شك أنها أطلقت للنفوس وللعلماء، أطلقت لهم البعد عن التقليد والتبعية. وأول سبيل يكون به الاتباع أن يكون المرء حريصا على فهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان وطاب أحد الناس مليئا بقول فلان وفلان، ووطابه وقلبه لا يوجد فيه إلا القليل من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه مذموم. فإن طالب العلم يجب عليه أن يحرص أكثر الحرص على حفظ القرآن وعلى حفظ السنة قدر الإمكان، وبعد ذلك إذا حصل ما حصل منهما فإنه يطلع على كلام أهل العلم في فقه النصوص وتحصل عنده بعد ذلك ملك. لكن الشيخ رحمه الله فرق فرقا مهما في مسألة الاجتهاد، بأن الاجتهاد يكون في الفتوى وفي الطلب العلم ولا يكون في القضاء. ففي الفتوى تجد أنه لم يلزم الناس بمذهب معين، لكنه في القضاء أوصى القضاة وأمرهم بأن يكون أن يكون الحكم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ما السبب في هذا التفريق ما بين الفتوى وما بين القضاء؟ أن القضاء خصوما والفتوى فيما بين المرء وبين ربه جل وعلا، والخصومات تقع متشابهة. فلو قال لفلان من الناس في مسألة هذه اجتهد فيها قاض من القضاة في بلد على مذهب معين، وبالبلد الذي بجانبه قضى فيها بمذهب آخر، ثم وهم تحت ولاية واحدة، فصار هناك اختلاف في القضاء، هذا يقضي بحكم وهذا يقول يقتل على مذهب المالكية، والثاني يقول لا يقتل فيهدر دمه في مذهب ولا يهدر دمه في مذهب، أو تطلق منه زوجته في مذهب ولا تطلق منه زوجته في مذهب، ويحصل في هذا خلل كبير في الناس. فكان من السياسة الشرعية الحكيمة أن يجعل الناس في القضاء على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أخذا بالقاعدة أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد باتفاق العلماء. حتى من هم على المذاهب الأخرى عندهم أنه إذا حكم قاض من أي مذهب فإن حكمه يكون صحيحا باعتبار ما حكم به من مذهب، لأن الحكم المبني على الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر، لأنه حينئذ تكون الأمور فوضى. صفحة أخرى من صفحات الدعوة وعناية الإمام رحمه الله تعالى أنه اعتنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرا. فلأول مرة وجد ترتيب أهل الحسبة وهم النواب كتسمية في ذلك الوقت، أو يسمونهم المطاوعة في ذلك الوقت كثيرا، فلأول مرة وجد ترتيب أهل الخطبة وهم النواب كتسمية في ذلك الوقت، أو يسمونهم المطاوعة في ذلك الوقت، يعني الذين يأمرون الناس بطاعة الله جل وعلا، أو في عرفنا الحاضر أعضاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فرتب في كل بلد أهل حسبة يحتسبون وينكرون ويأمرون الناس بالمعروف وأداء الصلاة في الجماعات وينهون عن المنكر. ورتب في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رتبه على ما عليه رسول أهل السنة والجماعة، وأرسل في ذلك الرسائل بأنه لا يجوز أن ينكر منكر ويحدث بعد ذلك منكر أكبر منه، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا يأتي أحد ويقول أنا أريد أن أنكر منكرا ومن هذا المنكر يحدث منكر أكبر منه، فلا ينكر المنكر الأقل، بقاؤنا في الأقل خير من أن يقضي إلى ما هو أكبر. وهناك قصة تبين حكمة الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، من أنه مرة كان هناك صراع وقتال بين قبيلتين، وطلبهم الإمام في ذلك الزمان، أظنها الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وأتوا فأصلح بينهم الإمام والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وصلحوا وكفوا عن الغارات وعن القتال الذي بينهم. وهم في المسجد كان أحد شيخي القبيلتين لما أراد أن يسجد سقط من جيبه أنبوب شرب الدخان، كان سابقا في أنبوب، أنا ما رأيته لكن بما يصفون أنبوب طويل يحشى بالمادة بالتبغ ثم بعد ذلك يشعل في أسفله ويمتصه بآخر. وكان في ذلك الوقت يعذب من كان يشرب التبغ، من كان يشرب الدخان يعذب، وإذا وجده أهل الأمر معروف أنه منكر عند أحد فإنهم يعذرونه. وسقط من هذا الرجل في المسجد والشيخ رحمه الله بجنبه في راس. فلما فرغ من الصلاة أتوا الطلاب وبعض الناس عنده طلاب العلم وبعض أهل الحسبة، قالوا فلان معه كذا وكذا. قال ما رأينا شيئا. قالوا معه كان بجنبك وسقط. قال ما رأيت شيئا، اتركوه. ونهرهم حتى تركوا، سكتوا عن المسألة وهم مستغربون. فلما مر الزمان أوضح لهم أن هذا الآن أصلحنا بينهم في مسألة قتال، هم اقتتلوا والآن قبل بالصلح، فنأتي ننكر عليه مسألة شرب الدخان، هذا ليس من الشريعة. وهذا من حكمته، لأنه لو استشار وأنكر عليه هذا ربما عدل عن صلحه ورجع وسالت الدماء من جديد. فكان من سيرته رحمه الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثم عدة رسائل موجودة عندكم أنه كان يوصي الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر بالقيام بالحسبة كما أمر الله جل وعلا، لأن الأمر والنهي من سمة هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فرتب ذلك وبين لهم درجات الإنكار شيئا فشيئا، حتى صار لأول مرة ترتيب إنكار شيئا فشيئا، حتى صار لأول مرة ترتيب لأهل الحسبة في ذلك. هذه سمة مهمة من السمات التي تميزت بها دعوة الإمام المصلح رحمه الله تعالى. من السمات المهمة التي تميزت بها الدعوة أنه رتب رحمه الله بما أمر به إمام وقته الإمام محمد بن سعود، وبعدها الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود والأئمة من آل سعود بعد ذلك، رتبوا الوضع الإداري للإمارات في نجد، وهو لأول مرة يتكون الإدارة في الحكم وفي الجهات الشرعية. وتم عدة رسائل تبين ذلك موجودة محفوظة في التاريخ وفي كتب درر السنية ورسائل الرسائل والمسائل وغيرها. رتبوا أن يكون مثلا أهل الحسبة يرجعون إلى القاضي، والقاضي يرجع إلى الأمير، والأمير في بلد ما إذا ما استطاع أن يحل المسألة فإنه يرفع إلى الدرعية، يعني إلى الإمام، ثم بعد ذلك ينظر فيها الإمام ويستشير في ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا. وكتب في هذا رسالة وقال لهم لا تستعجلوا بأن ترفعوا إلينا كل ما يحصل عندكم، بل راجعوا القاضي، والقاضي يبحث مع الأمير، فإن صلح الأمر واستقام وإلا فيرفع الأمير إلى الإمام، وحينئذ ينظر في الأمر إن شاء الله. وهذا الترتيب الإداري ونواة لترتيب جديد لم تعهده المنطقة قبل ذلك، وهذا هيئ أن تكون الإدارة، إدارة الدولة في ذلك الحين، إدارة منظمة وقوية وليس فيها خلل. ولهذا لم يكن انهيار الدولة السعودية الأولى لم يكن انهيارها بخلل في داخلها، وإنما كان بظلم من العباد لما جاءت العساكر التركية في ذلك الوقت وهدموا الدرعية وقضوا على الدعوة في هذا الأمر. وتم ربط تاريخي ربطه المؤرخ الجبرتي في كتابه تاريخ، ونقله عن الأستاذ محمود محمد شاكر في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ربط ربطا حسنا في بين بدء الحملة الفرنسية على مصر وبين الحملة المصرية أو التركية على الدرعية أو على الدولة السعودية الأولى، حيث إن الحملة الفرنسية على مصر لما أتت بعد بضع سنوات فقط لما ولي محمد علي على مصر، هو كان من ألباني، كان قائدا ليس بالمشهور، المرسل الوالي التركي إلى مصر لينظر في حال المماليك وفي حال الولاية، ثم اتفق مع الفرنسيين على قصة معروفة تاريخية. المقصود أنها بعد مجيء الحملة الفرنسية على مصر وتولي محمد علي ببضع سنوات، 4 أو 5 سنوات، بدأت الحملة على نجد وعلى الدولة السعودية الأولى. خلصوا منها المؤرخ الجبرتي والأستاذ محمود شاكر بعبارة موجزة لكنها منبئة، خلصوا منها إلى أن الغرب درسوا أن هذه الحركة تتميز بشيء، وهو تخليص الناس من التقليد والتبعية، وتخليص الناس من التقليد والتبعية والصوفية ونحو ذلك يهيئ روح الجهاد عند الناس، وإذا قام في المسلمين روح الجهاد فإن لا بد أن يكون توسع، وبالتالي فإن هذا فيه خطر على المصالح. وهذا في الواقع عبر عنه بعض المستشرقين من الكتاب بقوله لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لقد زرع ابن تيمية قنابل على طول العالم الإسلامي، أتى بعده ابن عبد الوهاب ففجرها. يعني وهذه نظرة من المستشرق لأنهم كانوا يدرسون ويتأملون ما السبب، ما يأخذون بالظواهر، يأخذون بالحقيقة. فكانت دعوة ليس فيها تقليد، فيها دعوة إلى الدليل، فيها دعوة إلى تحقيق الحق، فيها دعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وأنه لا بد من توحيد الله جل جلاله، ولا بد من تحكيم الشريعة، ولا بد من كذا وكذا، والأمر بذلك والجهاد فيه. فإذا لن يكون هناك ولا موالاة مع الكفار، ولا خضوع أو ترك للجهاد في سبيل الله جل وعلا. لهذا تميزت الدعوة أنها قامت بالجهاد، وكان جهادا ليس جهاد طلب، وإنما كان جهادا لأجل دحر المظاهر الشركية. كانوا يراسلون أهل بلد معين، هذا أهل البلد الإرهابي عندكم من المظاهر الشركية كذا وكذا، التوحيد، يرسل الرسائل رحمه الله تعالى، حتى إنه أرسل رسائل للوالي عثمان، أرسل رسائل لملك المغرب في ذلك الوقت، أرسل رسائل لعدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام عبد العزيز محمد، أرسلوا رسائل كثيرة في تبيين حقيقة الدعوة. ثم أتى الناس بعد ذلك وجنوا عليها ونسبوا إلى الشيخ وإلى الدعوة أشياء الله جل وعلا تولى دفاعه عنهم جل جلاله ورحمهم الله تعالى. المقصود من ذلك أن الدعوة تميزت بهذه الميزة وهي أنها حضرت المجتمع، أحيت في الناس روحا جديدة، قوة جديدة، نظرة للأشياء جديدة لم يكونوا يألفونها، ولذلك حوربت أتم حرب وقضي عليها بالدولة السعودية الأولى. الدعوة أيضا مورست في الدولة، هذه استطراد يسير، مورست في الدعوة في الدولة السعودية الثانية فقامت على دعوة، وكذلك الملك عبد العزيز رحمه الله قام على دعوة، وكانت كلها مستمسكة بأصل هذه الدعوة وهي دعوة الإمام المصلح السلفية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بشيء جديد، وليس داعيا إلى مذهب يخصه، ومن رأى في كلامه مسألة من المسائل يخالف بها المذاهب الأربعة فإنه حينئذ يدلي بها. ولكن الشيخ يقول أنا ما خالفت أحدا من يعني ما خالفت الأئمة الأربعة، وإنما دعوت إلى ما دعا إليه الأئمة، إلى ما دعا إليه الإمام مالك والشافعي وأحمد في أصول الاعتقاد، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام بن جرير وإسحاق ونحوهم من الأئمة. وفي الفروع أنا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إلا فيما خالفوا فيه الدليل، فإن كلام النبي فإن كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن يطاع. وهذا الأصل مهم أن يعرف، وهو أن من يتهمون الدعوة لأنها دعوة وهابية أو مذهب وهابي هذا فيه جناية، وهناك من جنى جناية أكبر من ذلك ممن كتبوا في عصر الشيخ وفيما بعده، جنوا أكبر جناية حينما كتبوا في بعض رسائلهم كما في رسالة مثلا الدرر الثانية في الرد على الوهابية، قالوا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن الظاهر من حاله أنه كان يدعي النبوة، وقالوا الظاهر أنه كان يأخذ من النساء أكثر من أربع، وكان يأمر من اتبعه أن يحلقوا رؤوسهم عنده، حتى قال بعضهم في كتابه في كتاب الله يقول وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في كتاب الرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول وجاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في ثاني عشر قرنا من الزمان رجل كهيئة الثوب لا يزال يلعق براطمة يحدث فتنة يعتز فيها الأراذل والسفل، لا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال بعدها وهذا الحديث وإن لم يعرف من خرجه، لأنه هو الذي وضعه لكن شواهد الصحة تدل عليه. ومع ذلك كان الإمام رحمه الله صابرا محتسبا وما التفت إلى هذه الأقوال التي تعترض إلى شخصه، فما لا تجد في رسالة من إلا أنه يدافع عن الدين، حتى إنه قيل له مرة إنك تقول لو قدرت على قبتي القبة التي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها، قال جوابي أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا ولا شك ينبه للدارس للدعوة ولسيرة الشيخ أنه كان في دعوته يريد الحق، وهو أن يدعو الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح من عبادة الله وحده لا شريك له، من عدم التعلق بالأموال والاستغاثة بالأولياء والاعتقاد في من ذهبوا إلى ربهم جل وعلا، ونرجو لهم عنده المنزلة العليا والزلفى برحمة الله جل جلاله، في من كانوا يعتقدون في الولي، كل بلد فيها ولي، كل بلد فيها قبر، كل بلد فيها قبة. حتى في وقت قريب ربما رأيتم بعض الصور في في في مكة، كان مقبرة المعلاج كانت كلها قباب، قبر السيدة خديجة وقبر السيد فلان وقبر في كل بلد، حتى آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام رأيت بعض الصور الفوتوغرافية إلى أن الحجاج يذهبون يمكثون عند قبرها، كان عليه قبة كبيرة يمكثون عدة أيام، لابد يوم أو يومين أو ثلاثة يمكثون عند القبر. وفعل الجهال هذا لا شك أنه ليس بمرضي شرعا، بل هو الشرك المحقق الذي أخبر الله جل وعلا به ونهى عنه عباده وأمر المرسلين بالنهي عنه. الحديث عن الدعوة وعن سيرة الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله يتنوع ويتشعب، لكن نختم بسمة مهمة من سمات تلك الدعوة، أن الدعوة تتميزت عن كل الدعوات التي سبقتها بأنها دعوة ناصرتها دولة، وأنها دعوة لم تكن دعوة نظرية أو علمية، وإنما كانت دعوة استجابت لها دولة وقام لها كيان، وأثرت في الجزيرة وأثرت في بلاد كثيرة، حتى إن عددا من الباحثين سواء من المسلمين أو غير المسلمين أرجعوا كثيرا من الحركات الإصلاحية سواء كانت السلفية أو غير السلفية في العالم الإسلامي إلى التأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فقالوا مثلا أن محمد عبده الشيخ محمد عبده المصري جمال الدين الأفغاني أنهم ممن تأثروا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقالوا إن التنوسي ممن تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقالوا إنه في السودان المهدي ممن تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقالوا في دعوات لا يمكن أن توصف بأنها دعوات سلفية بتمامها، ولكن كل الحركات الإصلاحية نراها جاءت بعد الدعوة والدولة، وهذا يبين لك حقيقة أن البداية أو سن السنة الحسنة التي سنها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في دعوته أنها كانت سنة حسنة كان لها الخير الكبير في الجزيرة وفي غيرها. علماء الجزيرة مثلا في مكة في زمن الشريف غالب رحمه الله هناك اتفاق كبير معروف صك وثيقة كبيرة، اجتمع علماء أتوا من الدرعية من علماء الدعوة منهم الشيخ حمد بن معمر وجماعة من العلماء وعدد من علماء مكة من المذاهب الأربعة، واتفقوا فيها على أصول التوحيد وهي موجودة، الأصل موجود بأقسام الجميع، واتفقوا فيها على أن هذا هو الحق، وهذا كان أيضا موافقا عليه من قبل عدد من علماء اليمن مثل الأمير محمد الصنعاني صاحب سبل السلام وصاحب رسالة تذكير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وصاحب القصيدة المعروفة في مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدالية المشهورة، كذلك الشوكاني وعدد من العلماء، وفي جنوب الجزيرة أيضا في عسير ومسلاف السليماني بذلك الوقت عدد من العلماء تأثروا بالدعوة قبل وصولها إليهم يعني كدولة، وكذلك في الخليج وفي الشام وفي مصر وفي غيرها، فالدعوة لا شك كان لها الأثر الكبير في هذه في أمصار كبيرة، لكن لم يكن لها الأثر لولا فضل الله جل وعلا أولا وآخرا ثم مساندة الدولة، وكل فضل ينسب إلى الدعوة لا بد أن ينسب قبل ذلك إلى الأئمة من آل سعود الذين أيدوا هذه الدولة وهذه الدعوة. إذا نظرنا إلى الدعوات السالفة لعدد من العلماء وجدنا أنهم لم يصن دعوتهم ويسند دعوتهم سيف وسنان كانت دعواتهم قاصرة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا هو أعلم وأفقه وأكثر اجتهادا، وإنما الشيخ محمد بن عبد الوهاب حسنة من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لم يكن لدعوته من التأثير العام والفعلي حتى في بلده، مات رحمه الله ولا زالت القبور الشركية موجودة ولا زال عدد من الأشياء في بلده في مصر التي ذهب إليها، لم يستطع أن يخلص الناس لأنه ما مده السلطان، بل كان السلطان في زمنه ضده فسجن في مصر وسجن في الشام كما هو معلوم ومات في سجن القلعة رحمه الله تعالى. وعدد من العلماء الذين لهم مؤلفات قوية ولهم إنكار ولهم معرفة بالسنة وتأليف بالتوحيد، لكن أين أثرهم العام في الناس؟ تجد أن الأثر العام كان قليلا، كان محصورا في طلبة العلم الذين تأثروا بهم أو في وجود مصنفات. أما أثر الدعوة الإصلاحية كان أكبر الأثر كما ترون اليوم دولة، وهناك من تأثر ودعوات كثيرة في عدد من البلاد، حتى وجد في جزر بعيدة تدرس فيها كتب السنة والتوحيد والدعوة إلى نبذ الشرك والخرافة والأنواع البدع والمحدثات، وجد ولله الحمد الأثر الكبير. هذا الأثر لا يكون إلا بدولة، ولهذا من السمات البارزة لهذه الدعوة أن الدعوة نظرت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قوي لما هاجر إلى المدينة، ولما تعهد الأنصار في بيعة العقبة الأولى وفي بيعة العقبة الثانية بأن ينصروه وأن يؤيدوه، حتى قالوا له ما قالوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني لن أستبدل بكم يا أهل المدينة أو يا الأوس والخزرج ويا الأنصار، لن أستبدل بكم أحدا. قالوا لا، نخشى أن يكون أنه إذا نصرك الله ترجع إلى مكة. قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، كما هو معروف في السيرة. وبقي في المدينة عليه الصلاة والسلام لأنها دار هجرته، ولأن أهلها دار ولأن أهلها أهل نصرة دعوته. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما اتفق مع الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية في الذات، قال له الأمير محمد: أخشى أنك تترك البلد بعد أن يظهر الله هذه الدعوة. فقال له وهو مدون في كتب السير، قال له نفس الكلمة التي قالها إمامه وقدوته محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك الوقت وقت عهد ومعاهدة والأمر شديد، قد لا يستحضر المرء السنة، قد لا يستحضر تفاصيل السيرة، لكنه رد عليه قال: بل الدم الدم والهدم الهدم. وفعلا مكث في الدرعية حتى توفاه الله جل وعلا فيها. وهذا مما نأخذ منه درسا مهما، في أن كل مصلح ومخلص لله جل وعلا ولهذا الدين، فإنه لا بد أن يضع يده في يد من يساند الدعوة. والآن أنتم تنظرون وتعلمون الخير الوفير والعلم للجنب ونشر العقيدة الصالحة، وما حصل من تحقيق التوحيد ومن نبذ الخرافة والشرك بأثر الدولة المملكة العربية السعودية، وما قام به الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله في نشر هذه الدعوة في الداخل وفي الخارج، واستقطاع من هم على الدعوة من السلفيين في أماكن مختلفة ومدهم ونصرتهم، مما حصل من هذا الخير الكثير. على كل حال، هذه سمات متفرقة لهذه الدعوة، ولا شك أن حديثي قاصر عن الشيخ وعن دعوته، ولكن هي كلمات تفتح الباب لمن أراد المزيد في دراسة سيرة هذا الإمام المصلح ودراسة أثر الدعوة والدولة على الناس في هذه البلاد وفي خارجها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن كتب له القبول وأصلح له علمه وعمله وبارك له في قوله وفي عمله ونماه له، كما أسأل الله جل وعلا أن يغفر لأئمتنا ولعلمائنا ولعلماء المسلمين السالفين، وأن يرضى عن صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان، وأن يدل المثوبة وأن يرفع درجة أئمة الإسلام الذين جاهدوا في الله حق الجهاد وبينوا وجددوا لهذه الأمة أمر دينها حقا، فتركوها على أمر بين ويتوالى العلماء والمصلحون. فنسأل الله جل وعلا لهم الرفعة بالدرجات والمغفرة للذلات، كما أسأل المولى جل وعلا أن يخص برحمته وأن يزيد من فضله الإمام المصلح الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم ورفع درجة من نصره وأيده وساعده في دعوته من الأئمة المصلحين من أسرة آل سعود، ومن نصر دعوته من تلامذته وأبنائه وأحفاده ومن تأثر بهم، إنه جواد كريم. كما أسأل المولى جل جلاله بأسمائه وصفاته أن يرينا دائما الحق حقا ويديمن علينا باتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يمن علينا باجتنابه، وأن يجعلنا من المتحرين للحق المنصفين في أقوالهم وفي أعمالهم، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة التي أفاض بها في سيرة الإمام المجلد العلامة القدوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هناك بعض الأسئلة متعلقة بالمحاضرة، وبعضها أيضا متعلق بخارج المحاضرة، لعلنا نقدم الأسئلة تتعلق بالمحاضرة. وجميع الأسئلة تقول للشيخ إننا نحبكم في الله ونحن معهم أيضا نحبك في الله. هذا السائل يقول: ما حكم من يبغض هذا الشيخ المجدد رحمه الله ويقول عنه إنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وينفر منه لأنه يحذر من إقامة الموالد، وأيضا يتهم أتباع هذا الشيخ بأنهم وهابيين؟ أولا، مسألة الوهابية ليست تهمة. إن كان تابع أحمد متوهبا، يعني الذي سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهابي، قل فأنا المقر بأنني وهابي، مثل ما قال الشافعي: كان رفقا حب آل محمد، فأنا المقر بأنني رافضي، أو كما أو فليشهد الثقلان أني رافض. والشيخ رحمه الله محبته للنبي صلى الله عليه وسلم محبة أعظم ما تكون المحبة، لأنها محبة قولية واعتقادية وعملية. أما القولية فإنه اهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الحديث ودرسه والاهتمام بسنته والدعوة إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام في كل مكان. وكان اثنان يتناقشان، فأحدهما يقول لهذا، وهذا من أتباع الدعوة السلفية أو من أنصار الدعوة السلفية، يقول له الآخر إن محمد بن عبد الوهاب ما يحب آل البيت. فقال له، وكان ذكيا، قال له: ما اسم أولادك؟ عدة أسماء مختلفة. قال: لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تدري ما أسماء أولاده؟ اسم أولاده الكبير علي وعبد الله والحسن وحسين، وله بنت وله ابنتان، واحدة اسمها فاطمة والثانية اسمها سارة. فإذا كان من شدة محبته وتعلقه بآل البيت يسمي أولاده بأسمائهم حتى يراهم يتحركون أمامه، ويرى أن هذا علي فيذكره بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحسن والحسين، ويرى حب آل البيت هنا عملي، وما اختار الأسماء الشائعة الذات في نجد مثل سليمان، ومثل ما سمى باسم أبيه مثلا عبد الوهاب، مع أنه تعبيد لله جل وعلا، لكن سمى بهذا. وله ولد اسمه إبراهيم أيضا باسم خليل الله إبراهيم. فهو حتى في تسمية الأولاد كان له في ذلك المحبة. ومن رأى كتاباته بيده عليه رحمة الله، وانظروها في الرسائل التي هي بيده، إذا وردت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر المؤلفين يوردها بخط صغير، ربما ما تقرأ الصلاة، أكثر المخطوطات تجد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرأها، تشبك تعرف أنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما تستبيح. الشيخ كان يكتبها بخط كبير واضح، وهي موجودة في رسائله التي بيده وفي الصكوك والوثائق التي كان يكتبها رحمه الله تعالى. من الجهة العملية، ودعا الناس إلى السنة، فإذا كان اتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام ليس هو دليل المحبة، فمتى يكون دليل المحبة؟ والله جل وعلا يقول لنبيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقه في محبته أن يتبع وأن يستجاب له فيما أمر ونهى وأن تعظم سنته وأن يصلى عليه في كل مجلس عليه الصلاة والسلام كلما ذكر اسمه الشريف عليه الصلاة والسلام. لكن البدع والمحدثات الذي نهى عنها هو عليه الصلاة والسلام. قال إياكم ومحدثات الأمور، يحذر أمته، وإياكم ومحدثات الأمور، يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس اليوم وقال لهم إياكم ومحدثات الأمور، وتسأل أي واحد هل المولد محدث أو غير محدث، ما في أحد يقول أنه ليس بمحدث، سيقول محدث، لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية رضي الله عنه ولا الأمويين ولا العباسيين، إنما ابتدأ فعله من الفاطميين من الدولة العبيدية الإسماعيلية المعروفة، ثم انتشر في الناس من ذلك الزمان واستحسنه عدد من العلماء، والعلماء يصيبون ويخطئون، استحسن عدد كبير من العلماء لكن العلماء يصيبون ويخطئون، وما استحسنه العدد من العلماء ليس هو على الصورة التي توجد في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي من الأدعية الشركية والاستغاثات أو حضور روح النبي صلى الله عليه وسلم أو القيام له أو نحو ذلك مما يلزم بأنه من البدع المغلظة في الشريعة، وقد تصل في بعض الأقوال إذا كان فيها استغاثة بالغائبين تصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. المقصود الشيخ ليس ذنبه أن يكون دعا إلى السنة وعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعظم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا المفروض عند كل مسلم أن يكون أدعى لأن يحبه رحمه الله، لأنه أحب الحبيب، فإذا كان هو أحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نحب من أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وليس لسانا. لهذا كان بعض العلماء من مصر جاء يدرس في الرياض في كلية الشريعة، ولما مضى فترة يعني من تدريسه قال لأحد المشايخ الحقيقة أننا في مصر نحب النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، وأنتم هنا تحبون بالقول والعمل، يعني أنكم أننا نحب نصلي عليه ونحبه وكلما ذكر صلينا عليه وأنتم تصلون عليه، لكن أيضا أنتم شديدون في السنة، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم افعلها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا لا تفعل، وهذا نوع من المحبة العملية والاعتقادية التي تميزت بها هذه الدعوة رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحم الله الأئمة المجددين. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول ما رأيكم في الشباب الذين يخوضون في مجالسهم في أعراض العلماء والتنقيص منهم أو الخوض في الأمراء؟ أولا النصيحة للجميع لنفسي وللجميع بتقوى الله جل وعلا، لأن كل إنسان سيحاسب على قوله وعمله، والذي يقع في العلماء الراسخين ومن لهم قدم صدق في الأمة فإنه ظلم نفسه، وكذلك الذي يقع في من هم من أنصار الدعوة وحماتها أيضا يكون ظالما لنفسه، لأن هذا ليس وسيلة إصلاح، وإنما هو أولا غيبة، والغيبة محرمة، لا يغتب بعضكم بعضا، ولا شك أن العلماء والأمراء منا ونحن منهم، فإذا اغتبنا صدق علينا هذا النهي لا يغتب بعضكم بعضا، وقد قال جمع من أهل العلم إن الغيبة محرمة ويغلظ تحريمها بغلظ شأن المغتاب، فليست غيبة الصحابة أو التنقص منهم كغيبة التابعين التنقص منهم أو كغيبة الأئمة السالفين والتنقص منهم وهكذا، لكن يجمع جميع الغيبة. لهذا وصيتي للجميع تقوى الله جل وعلا، وأنه يجب التعاون على البر والتقوى مع العلماء ومع الأمراء ومع الولاة، و ونحن ولله الحمد في هذه البلاد لا يوجد، مع عدم المبالغة، لا يوجد مثال اليوم في الأرض لمثل العلاقة ما بين العلماء والأمراء في هذه الدولة، لا يوجد مثلها إلا المغالط، هذا شيء آخر، لكن العلاقة لا يوجد مثلها. لكن لا يتصور أحد أنه من شرط الأمير أن يقبل كل ما قاله العالم، أو أن يكون ما قاله العالم دائما يكون على الصواب وأنه يكون في المصلحة. ثم أشياء منصوص عليها، ثم أشياء غير منصوص عليها، وباب التأويل وباب الاجتهاد يخوض فيه الناس ما بين مصيب وما بين مخطئ. ولهذا يجب على الجميع أن يكفوا عن هذا المنوال، وأن يحفظوا لأنفسهم حسناتهم، بأنك إذا اغتبت فإنه حسنات ستذهب إلى من اغتابك، كما جاء في الحديث، ستذهب إلى من اغتبته كما جاء في الحديث. لهذا لما ذكر عند بعض السلف قيل له فلان وفلان يغتاب الصحابة ويغتاب التابعين من أهل البدع، قال وما ظنكم؟ الله جل وعلا قوى. وتذكر عن عائشة وعن غيرها، تذكر عن عائشة وعن غيرها أيضا أنه قال ما ظنكم بقوم مضوا وانقطع عملهم فأراد الله جل وعلا لهم ألا تنقطع أعمال. هذا يغتاب وهذا يغتاب. إذا مر أحد المشايخ الغتيب فطلب منه المغتاب أن يصفح عنه، فقال له أما ما ذكرت، يعني في رسالة طويلة، أما ما ذكرت مما وقع منك ومن غيرك في عرضي فتلك أعراض انتهكت. يعني كان زمن فتنة أعدها ليوم فقري وحاجتي. هذه مسألة ليست بالسهلة، واحد الكلام لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وعند عدد من العلماء الغيبة كبيرة، لأن الله جل وعلا جعلها كأكل لحم الميت، قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأكل لحم الميت من الإنسان كبيرة، فاستدل به على أن الغيبة من الكبائر. وإذا كانت الغيبة من الكبائر فالصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت كبائر. لأن كان المرء ما يجتنب كبيرة الغيبة ويقع في أهل العلم وفي أهل الولاية من الأمراء فيما بعضه قد يكون محقا فيه وبعضه لا يكون محقا فيه، فإن هذا أمره عظيم. ولا تظن أن الغيبة هي أن تذكر بما ليس فيه صواب، يعني أن تذكر شيئا كلمة، لا، الغيبة أن تذكر شيئا صحيحا لكن يكره منك الآخر أن تذكره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الغيبة وبين النميمة، نتأخرنا عن الصلاة كثير، فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وقال إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. لهذا آمر الجميع أن ينتهوا من هذا الأمر، وأن يسعوا إلى إصلاح عملهم وعلمهم، وأن يدعوا إلى الله جل وعلا. في المرء إذا كان عنده عمل ودعوة خير وإصلاح فإنه يغفل عن مثل نقد الآخرين والغيبة والنميمة، لأن عنده ما يشغله وما يتقرب به إلى ربه. أما إذا كان أما الجلوس وعنده وقت فراغ كثير فإنه يغري الشيطان بأنه ينصر الدين بالغيبة، وهذا مذلة أقدام ومضلة أفهام. لعلنا معالي الشيخ نختم بهذا السؤال، هل الخبر الذي أحزننا صحيح، وهو أنه صدر منع من الدعاء لإخواننا المسلمين في الشيشان في المحاضرات والدروس؟ هذا مما يبين، يعني هذا السؤال ومنشأه مما يبين أننا في حالة علمية ضعيفة. وما كنت أظن أن أئمة المساجد أنا والخطبة وطلبة العلم والدعاة عندهم من نقص العلم ما اتضح لي بعد ظهور ما ذكرته لبعض، أو ما ذكرته للتابعين في الولارة في هذه المسألة. مسألة القنوت للشيشان والدعاء لهم هذا مطلوب، قنوت لهم في رمضان تراويح، الدعاء لهم في خطب الجمعة، الدعاء لهم في المحاضرات وفي الدروس، لأنهم مجاهدون صادقون فيما نحسب والله حسيبهم، وضد ملاحدة، ودعمهم بالمال والدعاء والجهد هذا واجب، واجب على الجميع، ولا يجوز لأحد أن يدخل في هذا الميدان، يعني فيما يستطيع من الدعاء أو فيما يستطيع من بذل المال. لكن ثم مسألة أخرى شرعية الناس لم يفقهوها لضعف الفقه الشرعي، وهي مسألة قنوت النوازل. قنوت النوازل مسألة غير مسألة الدعاء. الدعاء مثل ما ذكرت لك مطلوب، وأنا آمر هنا بل أطلب من الخطبة أو من يلقي محاضرة أن يدعو لإخواننا المسلمين في الشيشان، وهذا عمل صالح نتقرب إلى الله جل وعلا به. لكن مسألة قنوت النوازل مسألة أخرى. الآن لو يأتي أحد يريد أن يقيم صلاة استسقاء بدون فتوى شرعية أو بدون إذن من ولي أمر، يصلح شرعا وفقها؟ ما يصلح، ما ننتظر نقول جاء الإذن أمر الملك بصلاة الاستسقاء. في عدد من المسائل الشرعية منوطة في الفقه بفتوى شرعية، يعني ليس لكل إمام أن يبتدرها، وليس لكل مسجد أن يبتدرها، بل لا بد من فتوى شرعية في ذلك. وهذا الذي ذكرنا لهم، أنه لا بد من فتوى شرعية للقنوت. مسألة قنوت النوازل أن السنة فيه يجب أن تعلم، ومع الأسف أنه غابت السنة في هذه المسألة، وغلب اجتهاد على ما هو الظاهر لدي أنا من السنة، وما يجوز لي أنا وأنا مسؤول عندي ولاية شرعية، ما يجوز لي أن أقلد في مسألة يظهر لي فيها الصواب شرعا. إذا كان يظهر لي الصواب شرعا في السنة أنه الصواب كذا، فما يجوز لي أن أقلد وضعا كان سابقا أو نحو ذلك. قنوت النوازل، النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك، قنت لما قتل القراء كما هو معروف بعد بئر معونة بعد غزوة ذات اللقاء، وترك القنوت في عدد من المصائب التي مرت بهم والنوازل، ومن أكثرها غزوة مؤتة. لما من قتل في مؤتة؟ قتل جعفر بن أبي طالب، وقتل عبد الله بن رواحة، ورجع المسلمون والقتلى فيهم كثير، وهم من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم، ومن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم لنازلة مؤتة، وقنت وهي كانت سنة سبع، كانت سنة يعني بعدها وثمان أو نحوها، وقنت مرة. لهذا قال العلماء القنوت السنة فيه أن يقنت ويترك. هذه مسألة. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت لم يأمر مساجد المدينة بالقنوت، القنوت النازل، وإنما قنت هو عليه الصلاة والسلام في مسجده. وأما مسجد قباء ومسجد بني زريق ومسجد العالية فلم يأتي فيها خبر بإسناد ثابت ولا حسن ولا أرى حتى ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع المساجد بالقنوت، وإنما قنت هو عليه الصلاة والسلام شهرا. وهذا استدل عدد من الأئمة منهم الإمام أحمد أنه إنما يقنت الإمام الأعظم في المسجد الأعظم، ما يقنت كل مسجد. هذه ظاهر السنة، لأنه لو كانت السنة أنه كل المساجد تقنت لقيل قال النبي صلى الله عليه وسلم للمساجد كلها اقنت، كل الأئمة. ونحن نعلم الناس السنة والبدعة أيضا أنه أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن نتركه. النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأمر الناس أن يقنتوا فإنه يظهر للسنة أن لا تقنت جميع المساجد. فإذا دل هذا على أنه إذا جاءت الفتوى بالقنوت والسنة كما ذكرت لكم أن يقنت ويترك، إذا جاءت الفتوى بالقنوت فعندي أن السنة ظاهرة في أنه لا يقنت في البلد الواحد إلا مسجد واحد فقط، وهو المسجد الأعظم في البلد. وهذه هي السنة في هذه المسألة. المسألة الثالثة التي ينبغي أن ننبه عليها ما قاله عدد كبير من العلماء وإن كان هذا يحتاج إلى فتوى شرعية، من أن الصحابة رضوان الله عليهم في هديهم أنه ليس مفهوم قنوت النازلة عندهم وفقههم فقه السلف في قنوت النازلة أنه إذا وقعت نازلة في طرف من بلاد المسلمين قنت الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قنت في ذات اللقاء ليس وقت وقت المعركة، وإنما لما جاءه الخبر بعد أن انتهت المعركة وبعد أن قتل القراء قنت يدعو على أولئك. والصحابة رضوان الله عليهم لم يكن من هديهم أنه إذا وقعت نازلة في طرف بلاد المسلمين قنت جميع المسلمين، ولهذا قال جمع من أهل العلم إن القنوت هذه تحتاج إلى فتوى شرعية واجتهاد، لكن من تمام بحث المسألة أن قنوت النوازل لكل أهل بلد بحسبهم، النازلة بحسبها، وهذا يحتاج إلى فقه. وهذا يا أخوان يجب أن ينتبه له الجميع، وأن تشعروا في الناس أن السنة ليست هي بقوة الغيرة، ليست هي أنه كلما كان الإنسان أكثر اندفاعا وغيرة وحماسا معناه هو الذي يطبق السنة أو هو الذي. نعم أنا مثل ما يعلم الكثير في هذه المسألة نالني منها أذى متنوع، وبعض الناس قال كذا وقال كذا، لكن هذا لا يهم، لأن لابد أن يعرف الناس السنة. لو جاملنا ومسألة المسألة في شيء يدخل تحت ولاية الشرعية لا تدرج الناس على الأمر، إذا حصل أي مشكلة خلاص السنة القنوت، السنة القنوت، وعندئذ بعد سنوات تخفى السنة ويصبح الذي يخالفها قد خالف السنة، وهو ربما يكون الرجوع إلى السنة بعد سنين أصعب وأصعب. فهذه المسألة لعلها تكون واضحة، ويعني يعلم الإخوان عندنا في الوزارة وأنا أحدثكم حديث واضح بدون حواجب أننا نحرص تماما على أنه ما يأتي ويؤمر به الأئمة خاصة من عندي أن يكون على وفق ما أعلم أنه صواب شرع. قد يكون اجتهاد يخالف اجتهاد آخرين هذه مسألة أخرى، لكنه يكون عندي أنه هو صواب شرعا. وأما إذا كنا نأخذ باجتهادات كل إمام مسجد واجتهاداته وكل طالب علم واجتهاداته أظن أن المسألة تخرج عن الضوء وتطول. وفي الختام حتى يعني نحقق ما قال ندعو لإخواننا المسلمين في الشيشان ولجميع المسلمين بأن ينصرهم الله جل جلاله. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تنصر إخواننا المؤمنين في الشيشان وأن تقويهم على عدونا وعدوهم. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم آلف بين قلوبهم وقو شوكتهم وأمددهم بمدد من عندك إنك أنت الوهاب. اللهم عليك برؤوس الملاحدة الظالمين، اللهم عليك برؤوس الملاحدة الظالمين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم واجعل الدائرة تدور عليك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنك نصرت عبادك الصالحين وأيدتهم ونصرتهم على عدوك وعدوهم. اللهم كما نصرت الأولين فانصر إخواننا هناك عاجلا غير آجل، وألف بين قلوب الجميع واجعلنا من الدعاة إلى دينك ومن المجاهدين في سبيلك بما نستطيع إنك جواد كريم. اللهم نسألك أن تنصر المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي اندونيسيا وفي كل بلد ترفع فيه راية الإسلام، إنك يا رب جواد كريم. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك ألا تجعل حظنا من دعائنا هذا الرد. اللهم أجب دعاءنا وسولنا واجعلنا مخلصين لك صادقين في أقوالنا وأعمالنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.